لله صلى الله عليه وآله وسلم سائلين الله عز وجل العون والسداد. نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في هذا الكتاب الماتع وهو شرح حديث جبريل لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. قال شيخ الإسلام: وأساس النفاق الذي يبنى عليه الكذب والمنافق لا بد أن تختلف سريرته وعلانيته وظاهره وباطنه. هذا الأمر شيخ الإسلام استطرد حتى يدلل بما لا يدع مجالا للشك في وجوب التلازم بين عمل القلب وعمل الجوارح، وهذا هو مفترق الطرق بين أهل السنة وبين المرجئة. فأهل السنة يقولون: إذا وجد في القلب إيمان ينجي صاحبه من الخلود في النار لا بد أن يظهر له أثر على الجوارح. كلام واضح؟ أهل السنة والجماعة يقولون: إن وجد في القلب إيمان ينجي صاحبه من الخلود في النار لا بد أن يظهر له أثر على الجوارح، فإن لم يظهر أثر على الجوارح مع الادعاء بأن في القلب إيمان فهذا الإيمان المدعى لا ينجي صاحبه من الخلود في النار. هذا واضح؟ ها؟ ما أنا قلتها وما أدري هتيجي تاني ولا لا. معايا مشايخ؟ ركزوا، الله يبارك فيكم، ونرجو إن وجدنا قولا يخالف ما نحن عليه، خليك معايا شيخ محمد، قولا يخالف ما نحن عليه بالأدب وبالمنهج العلمي الرصين إيتي بدليل على صحة قولك ومن هم سلفك في هذا القول. نقول شيخ الإسلام لما تكلم في البداية عن تعريف الإيمان والإسلام وغير ذلك استطرد في مسألة المنافقين، هو يريد أن يدلل على ماذا؟ على قاعدة التلازم بين الباطن وبين الظهر، علاقة اللزوم، واخد بالك؟ فيريد أن يقول ماذا؟ لو كان في القلب إيمان ينجي صاحبه من الخلود في النار لا بد أن يظهر له أثر على جوارح العبد. يبقى موجود في القلب إيمان، الإيمان ده سينجي صاحبه من الخلود في النار، هذا الإيمان لا بد أن يظهر له أثر على جوارح هذا الرجل أي بالعمل. طيب، فإن لم يظهر على الجوارح أثر للعمل فهذا يدل على أنه لا يوجد في القلب إيمان ينجي صاحبه من الخلود في النار. فإن لم يظهر من الجوارح عمل دليل على أنه لا يوجد في القلب إيمان ينجي صاحبه من الخلود في النار. يبقى ممكن يوجد إيمان ولكنه لا ينجي صاحبه من الخلود في النار. وطبعا الذي يهم كل صاحب عقل أن ينجو من الخلود في النار، وأيضا يهمه أن لا يدخل النار ابتداء. يقول: وأساس النفاق الذي يبنى عليه الكذب والمنافق لابد أن تختلف سريرته وعلانيته وظاهره وبطنه، ولهذا يصفهم الله في كتابه بالكذب كما يصف المؤمنين بالصدق. قال تعالى: ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وقال تعالى: فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. وقال تعالى: والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. ومثل هذا كثير. وقال تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. وقال تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. وبالجملة فأصل هذه المسائل أن تعلم أن الكفر نوعان، كفر ظاهر وكفر نفاق. طيب، كلمة وأصل هذه المسائل أن تعلم أن الكفر، هنا المخرج عن الملة ولا غير مخرج؟ المخرج، لأن هنا جه مصدر معرف بالإيه؟ بالألف واللام، فلا يصرف إلا على الكفر الأكبر المخرج عن الملة. كفر ظاهر وكفر نفاق. فإذا تكلم في أحكام الدار الآخرة كان حكم المنافقين حكم المنافق وحكم الكفار. ده الكلام ده لو احنا نتكلم فين؟ على أحكام الآخرة. أحكام الآخرة يعني الرجل اللي هو كافر كفر ظاهر، كأن يسجد لصنم أو يطأ مصحفا أو يصرح بالكفر بلسان المقال، هذا في أحكام الآخرة شأن شأن المنافق. طب في أحكام الدنيا أهم. وأما في أحكام الدنيا فقد تجرى على المنافق أحكام المسلمين. يبقى لما نيجي نتعامل مع الكافر كفر ظاهر والكافر كفر نفاق بتختلف في أحكام الدنيا عن أحكام الآخرة. أحكام الآخرة الاثنين مخلدين في النار. طب أحكام الدنيا لا، المسلم المنافق يعامل بأحكام أهل الإسلام، كما حدث هذا من نبينا صلى الله عليه وسلم مع عبد الله بن سلول وغيره. يقول وقد تبين أن الدين لا بد فيه من قول وعمل. طيب ساعة ما نسمع كلمة عمل ما الذي يقصد بها؟ عمل القلب وعمل الجوارح. من قصرها على واحد من الاثنين فهذا ترجيح بغير دليل. معايا مشايخ؟ وأنه يمتنع أن يكون الرجل مؤمنا بالله ورسوله بقلبه أو بقلبه ولسانه ولم يؤدي واجبا ظاهرا لا صلاة ولا زكاة ولا صياما ولا غير ذلك من الواجبات، ولو قدر أنه يؤدي الواجبات لا لأجل أن الله أوجبها، مثل من يؤدي الأمانة أو يصدق الحديث أو يعدل في قسمه وحكمه من غير إيمان بالله ورسوله لم يخرج بذلك من الكفر. الكلام ده ينقل كما اعتدنا من أول الكتاب، قلنا هنشوف نقول شيخ الإسلام وكيف يزعم البعض أن هناك قول للسلف أن تارك عمل الجوارح بالكلية لا يكفر. نريد دليلا على صحة هذا الكلام. أعيد هذه الفقرة مرة ثانية. وقد تبين أن الدين، معايا مشايخ، لا بد فيه من قول وعمل، وأنه يمتنع أن يكون الرجل مؤمنا بالله ورسوله. نعم، الدين هو الإيمان. نعم، بقلبه أو بقلبه ولسانه، ولم يؤدي واجبا ظاهرا، واجبا ظاهرا، واجبا ظاهرا لا صلاة ولا زكاة ولا صيام ولا غير ذلك من الواجبات، ولو قدر أنه يؤدي الواجبات لا لأجل أن الله أوجبها، مثل من يؤدي الأمانة أو يصدق الحديث أو يعدل في قسمه وحكمه من غير إيمان بالله ورسوله لم يخرج بذلك من الكفر. طيب، لم يخرج فعل، أين الفاعل؟ اللي هم نوعين، من لم يؤدي واجبا ظاهرا من الواجبات، الثاني من أدى بعض هذه الواجبات لأن العلاقات الدولية بتلزمه بذلك أو هو يحبها بعيدا عن أن الله أمر بها أو حث عليه. يقول فإن المشركين وأهل الكتاب يرون وجوب هذه الأمور، فلا يكون الرجل مؤمنا بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم مع عدم شيء من الواجبات التي يختص بإيجابها محمد صلى الله عليه وسلم. ومن قال بحصول الإيمان الواجب، ها إيه معنى الإيمان الواجب هنا؟ الذي إن وجد يمنع من الخلود في النار. لازم الحاجات دي تتفهم بسياق وبمجموع كلام شيخ الإسلام. ومن قال بحصول الإيمان الواجب بدون فعل شيء من الواجبات سواء جعل فعل تلك الواجبات لازما للإيمان أو جزءا منه فهذا نزاع لفظي كان مخطئا خطأ بينا، وهذه بدعة الإرجاء التي أعظم السلف والأئمة الكلام فيها. تاني وبتؤدة فضل. لا لا لا، اللي هو الإيمان التام اللي احنا قلنا في المرة فات، احنا قلنا الإيمان الواجب هنا. لا خد بالك، هنا سياق كلام شيخ الإسلام هو حدد المعنى المراد معايا. فالإيمان الواجب هنا هو الإيمان الذي بدونه يخلص صاحبه في النار، هو الإيمان الذي به لا يخلص صاحبه في النار. هي هي أيوة يا شيخ، بيتكلم في الإيمان الواجب. احنا قلنا اللي هو إن وجد في القلب يلزم منه إيه؟ عمل في الجوارح. انتفى عمل الجوارح ينتفي هذا الإيمان الواجب أو الإيمان التام كما سماه شيخ الإسلام. طيب ركزوا يا أخوانا، الله يبارك فيكم. نعم لا، نتكلم دلوقتي على الإيمان الواجب اللي هو مجموع الإقرار والتصديق وعمل الجوارح مع بعض. ومن قال بحصول الإيمان الواجب بدون فعل شيء من الواجبات، سواء جعل فعل تلك الواجبات لازما للإيمان اللي هي علاقة اللزوم أو جزءا منه، فهذا نزاع لفظي كان مخطئا خطأ بينا، وهذه بدعة الإرجاء. هذه عيد على إيه؟ على حصول الإيمان الواجب بدون فعل شيء من الواجبات. اتفهمت؟ تاني أي نعم، العمل الظاهرة نعم. ومن قال بحصول الإيمان الواجب بدون فعل شيء من الواجبات، سواء جعل فعل تلك الواجبات لازما للإيمان أو جزءا منه، فهذا نزاع لفظي. طيب فهذا نزاع لفظي، هذا عيد على إيه؟ على أساس إن هو قال هذه الواجبات لازم من لوازم الإيمان، أو قال هذه الواجبات جزء من الإيمان، لأن معنى لازم هي جزء منه أصلا، فهذا نزاع لفظي. كان مخطئا خطأ بينا، كان فعل ماضي ناسخ مظبوط كده، فعلها فين يا شيخ محمد؟ القائل بإيه؟ بأن هذه الواجبات جزء من الإيمان أو لازم. القائل بأن الإيمان المنبي صاحبه موجود في النار غير فعل هذه الواجبات يقع. أحسنت، ده القائل. كان مخطئا خطأ بينا، وهذه بدعة الإرجاء التي أعظم السلف والأئمة الكلام في أهلها، وقالوا فيها المقالات الغليظة ما هو معروف، والصلاة فهي أعظمها وأعمها وأولها وأجلها. طيب نقرأ الهامش السادس، موجود لديكم؟ فضل يا محمد. لا ما نقولش جنس العمل، تقول تارك الأعمال بالكلية. واخد بالك؟ ما هو بعض الأعمال بتتوقف على ما ترك وعلى ما فعل، معايا أخي الفضل؟ ولكن كما قلنا يا أخوانا، إحنا ما زلنا إلى الآن سمعنا من بعض أهل العلم أن هناك قولا لأهل السنة يقول أن من ترك عمل الجوارح بالكلية وكان معه عمل القلب وقول القلب وقول اللسان لا يكفر ولا يخلد في النار، هكذا قالوا. نقول ائتونا بدليل وقول للسلف صريح على هذا القول، معايا يا اخواننا كده؟ هذا الذي نعتقده، ان من ترك عمل الجوارح بالكلية ومات على ذلك مع العلم وإمكانية العمل مخلد في النار. الهامش السادس نقرأه سويا. ذم السلف رحمهم الله تعالى لبدعة الإرجاء والمرجاء ذم السلف رحمهم الله تعالى لبدعة الإرجاء والمرجعة أمر استفاضت به أمات كتب العقيدة، تطلق أمات على غير العقلاء وأمهات على العقلاء. ومن ذلك ما رواه الإمام عبد الله ابن الإمام أحمد في كتابه السنة عن شريك برقم 14600 أنه قال: وقد ذكر عنده المرجئة هم أخبث قوم، وحسبك بالرافضة خبسا، ولكن المرجئة يكذبون على الله. وجه الكذب في ماذا؟ يزعمون أن من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. هنا برضو من باب التنبيه، تجد في كتب بعض أهل العلم لما أرادوا أن يوجهوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، أو من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، يوجهون هذه الحديث بأن هذه النصوص قيلت في العهد المكي قبل نزول الفرائض. وحقيقة الأمر هذا التوجيه مخدوش وإن ثبت عن بعض أئمة السلف. ووجه الخدش أن هذه النصوص وردت عن كثير من الصحابة الذين تأخر إسلامهم وعلى رأسهم أبو هريرة. طب يبقى التوجيه إزاي؟ أن هذه الكلمة لها لوازم ولها مقتضيات، فمن أتى بها فهو وإلا فلا. طيب يقول نعم أو جزءا منه، قد يكون الشيء لازم للإيمان لا يتم الإيمان إلا به ولا يخرج منه، ولا يخرج منه. يبقى هنا نزاع لفظي مش نزاع حقيقي. الشيء يكون لازم الإيمان ويخرج العبد منه. لا مش كده، احنا بنتكلم عن هذا الشيء اللي هي أعمال الجوارح ديت من لوازم الإيمان أو جزءا من الإيمان. يعني بمعنى إيه؟ الذي حمل الرجل على فعله أنها جزء من الإيمان أو أنها من لوازم الإيمان، ده نزاع لفظي، لأن معنى من لوازم الإيمان أي أنها من الإيمان لا تنفك عن الإيمان. تم هو ده جزء منه، يبقى هنا أدي معنى كلمة النزاع لفظي. واضح ولا مش واضح؟ أدي معنى كلمة النزاع لفظي إيه؟ سواء قل لا من لوازم الإيمان أو قلنا أنها جزء من الإيمان، ده نزاع لفظي. طيب يقول: وأما الإحسان فقوله صلى الله عليه وسلم أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قد قيل إن الإحسان هو الإخلاص، والتحقيق أن الإحسان يتناول الإخلاص وغيره، والإحسان يجمع كمال الإخلاص لله ويجمع الإتيان بالفعل الحسن الذي يحبه الله تعالى. قال تعالى: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال تعالى: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا. فذكر إحسان الدين أولا ثم ذكر الإحسان ثانيا. فإحسان الدين هو والله أعلم الإحسان المسؤول عنه في حديث جبريل، فإنه سأله عن الإسلام والإيمان، ففي إحسان هذا الإسلام والدين الذي يكون صاحبه محسنا وتابعا لما فيه رضوان الله في الأقوال والأفعال، هو المقام الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم حين قال: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. طيب في هنا هامش يعني نقرأه سويا ويحتاج إلى شيء من الصبر شوي. من أول الهامش الثاني في صحيفة 78 و500، قال القاضي عياض: في معنى الإحسان الإخلاص ومراقبة الله في السر والإعلان. وقال الحافظ ابن رجب في الفتح عن معنى الإحسان في حديث جبريل: وأما الإحسان ففسره بنفوذ البصائر في الملكوت حتى يصير الخبر للبصيرة كالعيان، فهذه أعلى درجات الإيمان. قيل المراد أنها قيل المراد أن نهاية مقام الإحسان أن يعبد المؤمن ربه كأنه يراه بقلبه، فيكون مستحضرا ببصيرته وفكرته لهذا المقام، فإن عجز عنه وشق عليه انتقل إلى مقام آخر، وهو أن يعبد الله على أن الله يراه ويطلع على سره وعلانيته ولا يخفى عليه شيء من أمره. قال بعض السلف: من عمل لله على المشاهدة فهو عارف، ومن عمل على مشاهدة الله إياه فهو مخلص، فهذان مقامان، أحدهما مقام المراقبة، وهو أن يستحضر العبد قرب الله منه واطلاعه عليه، فيتخيل أنه لا يزال بين يدي الله فيراقبه في حركاته وسكناته وسره وعلانيته، فهذا مقام المراقبين المخلصين، وهو أدنى مقام الإحسان. والثاني أن يشهد العبد بقلبه ذلك شهادة، فيصير كأنه يرى الله ويشاهده، وهذا نهاية مقام الإحسان، وهو مقام العارفين. وقال الحافظ ابن حجر: الإحسان هو مصدر تقول أحسن يحسن إحسانا ويتعدى بنفسه وبغيره، تقول أحسنت كذا إذا أتقنته، وأحسنت إلى فلان إذا أوصلت إليه النفع. طيب، نرجع للأصل الكتابي، يقول: ومراقبة الله هي السر المطلوب في جميع أحوال العبد. قال الإمام أبو زكريا يحيى النووي: روينا عن أبي القاسم القشيري أنه سئل أو أنه سأل الفضيل بن عياض عن قوله: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال: أخلصه وأصوبه. قيل: وما أخلصه وأصوبه؟ فقال: إن العمل لا يكون مقبولا حتى يكون خالصا صوابا، فالخالص ما كان لله، والصواب ما كان على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وروى أن أبا القاسم القشيري قال: الإخلاص إفراد الحق بالطاعة في القصد، وهو أن العبد يريد بطلبته وجه الله دون شيء آخر من تصنع لمخلوق أو اكتساب محمدة عند الناس أو محبة مدح أو معنى من المعاني سوى التقرب إلى الله. اكتب عندك بس من باب التذكرة: والحامل على الرياء ثلاثة أمور، والحامل على الرياء ثلاثة أمور: لذة المحمدة، الفرار من ألم الذنب، الطمع فيما عند الناس. لذة المحمدة، الفرار من ألم الذنب، الطمع فيما عند الناس. نعم، لذة المحمدة، الفرار من ألم الذنب، من ألم الذنب، بعد ذلك الطمع فيما عند الناس. طيب، نقرأ الهامش الأول في صحيفة 82 و500. يقول: ولشيخ الإسلام كلام في مجموع الفتاوى متعلق بهذا الكلام، حيث يقول: والإسلام يجمع معنيين، أحدهما الاستسلام والانقياد فلا يكون الرجل متكبرا، والثاني الإخلاص فلا يكون الرجل مشركا. والإسلام يستعمل لازما ويستعمل متعديا مقرونا بالإحسان، بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن، وقوله تعالى: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن، فقد أنكر أن يكون دين أحسن من هذا الدين وهو إسلام الوجه لله مع الإحسان، وأخبر أن كل من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند رب. وهذان الوصفان هما إسلام الوجه والإحسان، هما الأصلان المتقدمان، وهما كون العمل خالصا لله صوابا موافقا للسنة والشريعة. ولهذا كان أئمة السلف يجمعون هذين الأصلين، كقول الفضيل بن عياض: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال: أخلصه وأصوب. طيب، نعم، شيخ الإسلام رحمه الله يستشهد كلام القاسم المشيري، هو في لا هذا ليس بالموازنات، ولكن لعل شيخ الإسلام رحمة الله عليه، وهذا محض اجتهاد مني، أراد أن يستدل بكلام هؤلاء القوم مع علمه الجازم بأنهم على غير الجادة، حتى يعلم المخالفين له في هذا المعتقد أنكم متفردون بالمخالفة، حتى بعض أهل البدع خالفكم في هذا الأمر، وهذا محض اجتهاد مني أنا. نعم، لا هذا لا يجوز، المصطلح العارف والمريد والكلام ده يقول لها مصطلحات صوفية، الأولى التنزع عنه. طيب، يقول الإخلاص إفراد الحق بالطاعة في القصد، وهو أن العبد يريد بطلبته وجه الله دون شيء آخر من تصنع لمخلوق أو اكتساب محمدة من عند الناس أو محبة مدح أو معنى من المعاني سوى التقرب إلى الله تعالى. قلت ويصح أن يقال الإخلاص هو تصفية الفعل عن ملاحظة المخلوق. طيب، نقرأ في الهامش الأول في صحيفة 83 و500، وقال المصنف في مجموع الفتاوى حين كان يتحدث عن الجهاد: وأعظم مراتب الإخلاص تسليم النفس والمال للمعبود. وقد ذكر ابن القيم في مدارج السالكين تعريفات أخرى للإخلاص غير ما ذكر، منها قيل التوقي من ملاحظة الخلق حتى عن نفسك، وقيل من شهد في إخلاصه الإخلاص احتاج إخلاصه إلى إخلاص، وقيل الإخلاص استواء أعمال العبد في الظاهر والباطن، والرياء يكون ظاهره خيرا من باطنه، وقيل الإخلاص نسيان رؤية الخلق بدوام النظر إلى الخالق. كل هذه يا أخوانا الله يبارك فيكم معاني مترادفة لأهل العلم، حاصلها أن العبد إذا ابتغى بعمله غير وجه الله هذا ينافي الإخلاص، وهذا درجات. يقول: فينبغي لمن علم علما أن يستعمل في علمه العدل الذي هو ميزان الأعمال، ولا ينسى حظه من الإحسان الذي به يستحق القرب والرضوان. قال تعالى: إن رحمة الله قريب من المحسنين. وقال تعالى: والله يحب المحسنين. وقد مدح الله الإحسان ورغب في استصحابه لجميع الأعمال القلبية والبدنية والمالية في غير موضع في كتابه. قال تعالى: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. فينبغي لمن علم هذه القواعد أن يتيقن أن الله كتب الإحسان على كل شيء كما جاء في الحديث الصحيح: ومن عمل صالحا وأراد به عرضا من عرض الدنيا مع علمه بسرعة زوالها وهوانها عند العقلاء العالمين بالله لا يعد محسنا بل يكون متعرضا لسخط الله. نعم، لا هذا الكلام يا أخي الله يبارك لك، يعني لا نريد أن نكلف أنفسنا ما هو ليس في مقدورنا. الإنسان يسعى بالأسباب ويحاول جاهدا أن ينقي نيته من كل شيء غير وجه الله، فإن سقط في أمر من الأمور عن غير قصد أو يعني بحظ نفس ثم تاب فرحمة الله وسعة. لا نريد أن ننظر في هذا الأمر أكثر من ذلك، لأن التفكر في هذا الأمر ممكن يودي بك إلى اليأس من عدم تحقيقك الإخلاص، فهون على نفسك. يقول: قال تعالى: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. وقال تعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. وقد روى أبو داود بإسناد صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله ولم يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من عرض الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة. رواه بأسانيد صحيحة. وكذلك روى الترمذي عن كعب بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعلم العلم ليماري به السفهاء أو يكاثر به العلماء أو يصرف به وجوه الناس إليه أدخله الله النار. وعند وفي رواية غير الترمذي: فليتبوأ مقعده من النار. فمن الإحسان أن يحسن الطالب ظنه بمن يتعلم منه العلم أو يسمع عليه الحديث لينال بذلك بركة العلم. طيب ضابط حسن الظن إيه؟ ضابط حسن الظن إيه؟ هو أن يسمع الإنسان قولا أو يرى فعلة من أخيه تحتمل وجها من الخير وآخر من الشر. أن يرى الإنسان فعلا من أخيه أو يسمع منه قولا يحتمل وجها من الخير ووجها من الشر، فينبغي عليه أن يغلب جانب الخير على جانب الشر. فينبغي عليه أن يغلب جانب الخير على جانب الشر. يعني عد هذا من الإحسان. فضل إخ فيه. لأن هذا الذي فعله ليس فيه وجه من وجوه الخير، وحبلك أين وجه الخير في القول بالتحزب؟ لا معلق دعك منهم، يعني بالكلام بس نحسن به الظن. كيف الفعل الذي فعله ما يحتمل وجها من وجوه الخير قط، كون أنه ينظر إليه أنه يحتمل الخير، القول ليس له، القول لأهل العلم السابقين المتقدمين. يقول: فقد كان بعض المتقدمين إذا خرج إلى شيخه تصدق في طريقه بشيء من المال وقال: اللهم استر عيب معلمي عني ولا تذهب بركة علمه مني. ده الأدب. طب لو راح يفتش عن العيوب، طب لو بدأ يبحث في التسجيلات حتى ينقب عن العيوب، لا ده بعيد خالص، بعيد بعيد بعيد. ده عشان كده كما قال ابن المبارك: نحن إلى قليل من الأدب أحوج منه إلى كثير من العلم. نحن إلى قليل من الأدب أحوج منه إلى كثير من العلم. نعم عبد الله بن المبارك. نحن إلى قليل من الأدب أحوج منه إلى كثير من العلم. ده رايح بيقول: اللهم استر عيب معلمي عن، لأن معلمه ليس بمعصوم. علشان كده نصيحة من أخيكم: حاول إن وجدت رجلا من أهل السنة وأخذت عنه علما حاول، ودي والله أقولها وأنا في غاية التجرد، حاول تجعل العلاقة بينك وبينه مجرد أخذ طلب العلم فقط، لا تكثر الخلط به. لما؟ ربما خالطته وقعت عينك منه على ما ينبغي أن تعلمه، راحت خالص. واخد بالك؟ كذلك لا تحاول تكسر الخروج والدخول معه في حله وفي ترحاله. لما؟ لعل. أما إن اقتصر الأمر هو يجلس يقرأ وأنت تسمع، هذا هو المطلوب. بلغك عنه شيء، دعك عنك هذا، لأن طبيعة البشر كيف أخذ منه العلم وأنا بلغني عنه كيت وكيت وكيت وكيت. يبقى أنت كده حرمت نفسك. طب واحد يقول لك: طب إزاي؟ قال: لا، ما هو الأصل فينا الخطأ، الأصل فينا الخطأ. لذلك كثير من الدعاة إلى دين الله عز وجل عنده مشاكل، وهذا أمر طبيعي. يعني رجل يعمل في حرف معينة ليقتت منه، أو عنده مشاريع معينة، أو عنده أولاد وزوجات، تم الشيء الطبيعي لازم يكون في مشاكل. لا هو مش حدث من عائشة، والحديث عند البخاري ما فعلته في صفحة زينب مش وأيضا زينب بنت جحش، والحديث عند أبي داود سنده صحيح، وكانوا في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم فعطب بعير لصفية بنت حيي بن أخطب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لزينب أعطي فضل بعير من عندك لزينب تحمل علي متعه، فقالت أنا أعطي ليهوديتك، ما احنا بشر. قال دلوقتي أنت ما تعلم عني إلا أنا أجلس واخد بالك وأتكلم معك وأقرأ ونتضارس سويا، طب أنت بتبحث عن داخليتي ليه؟ ما الداعي؟ هتجد من غير ما تبحث موجود، وإحنا أنكرنا، ما نستطيع أن ننكر حق واخد بالك، ولكن هذا إن دل على شيء يدل على خبث في طويتك ومرض في قلبك، هي ديت ما يفعله أهل البدعة. سواء يبقى أنا رايح أتعلم الشيخ مثلا دخل غرفة وقفل عليه، خلاص مش من حقك تبحث. الشيخ مثلا مسافر وقال لك والله لا أريد أحد معي، يا خايفين عليك ومش خايفين عليك، إن شاء الله ما أجرنا على نيتك، لعل عنده ظروف وأمور معينة. ودي بالكم يا أخواننا يريد نلاحظ هذه، بحيث فعلا الالتزام بأداب طالب العلم الله سبحانه وتعالى يجعل هذا الالتزام بركة على العبد ويحصل من العلم ما لا يعلمه إلا الله. يعني افترض مثلا في شيخ معين بتاخد عنه العلم، وانت بقى يعني ايه تحت امور معينه وضغوط كلها من هوى النفس والشيطان، وقعت على عيب يقع فيه الشيخ ما يليق بابجديات طالب العلم ان يقع فيه. قل لي كده بقى ايه اللي انت استفدته؟ انا بتكلمش عن البدع ولا انحراف في المنهج، انا بكلم على امور دنيا، ما الفائدة التي عادت عليك؟ الجواب حرمت من العلم، حرمت من العلم. فهنا بيقول الطالب يقول اللهم استر عيب معلمي عنه ولا تذهب بركة علمه مني. طيب زي ما بعض الناس الله يهديه واخد بالك يقول لك تتبعنا كلام الشيخ وجدنا فيه كيت وكيت وكيت وكيت وكيت، الكلام ده قبل 10 سنوات. السؤال بقى هل انت تتبعت ولا بقدر الله سمعت؟ الجواب الاولى وليست الثانيه. يبقى انت كده فعلا ينبغي عليك ان تنظر الى هذا القلب الميت الذي بين اضلاعك، مش مريض، ميت، حاول جاهدا ان تحييه قبل ان تلقى ربك، لأن هو ده شغل أهل البدعة أصحاب القلوب المريضة في الوقت الحاضر. وروى النووي أن الإمام علي، وأيضا كما تعلمون أن هذه الكلمة ما تقال عن علي بن أبي طالب، بل هو الخليفة الراشد رابع الخلفاء الصحابي الجليل من أهل الجنة، قال من حق العالم أن تسلم على الناس عامة وتخصه وحده بالتحية، واعلم رحمك الله أن من حقه أن تجلس أمامه ولا تشيرن عنده بيدك ولا تغمزن بعينه ولا تغتابن عنده أحد ولا تسارر في مجلسه ولا تلح عليه إذا كسل ولا تجبع من طول صحبته، ومن حقه أن ترد غيبته إن قدرت على ذلك. طيب، ومن حق العلم لمن استعمل الإحسان فيه أن يقف عندما يسمع ويكتب، فإذا بلغ فضيلة أخذ بحظه منها، فإن كانت نافلة عمل بها ولو مرة في عمره، فقد أوصى بذلك بشر بن الحارث وأخبر أن ذلك كان سبب هدايته في بداية الطريق. وإن كان أدبا من أداب السنة أخذ نفسه بذلك، فقد قال تعالى واتقوا الله ويعلمكم الله. اكتب عندك كما كده والآية اشتملت على جملتين منفصلتين. وليست الثانية لازمة للأولى، ودي مهمة جدا. بمعنى لا يلزم لكل من اتقى الله أن يتعلم ولو لم يسلك مسالك العلم، لا يلزم. بمعنى أن كل من اتقى الله يتعلم ولو لم يسلك مسالك العلم، خطأ. بل لابد من أخذ أسباب تحصيل العلم. يعني بعض الناس يقول لك يا عم انت رايح درسي وبتاع ايه، اتقوا الله ويعلمكم الله، واخد بالك؟ خطأ كبير. نعم، لا، خطأ بين، خطأ كبير جدا يا اخوانا. الجملة لا تدل على ذلك، دول جملتين منفصلتين. ولهذا كان يقول من عمل بما يعلم ورثه الله علم ما لم يعلم. تفضل. ليس معنى ذلك أن كل من اتقى الله يلزم أن يتعلم ولو لم يسلك مسالك العلم، لا، لا يلزم. بل لا بد، لا يلزم من كل من اتقى الله أن يتعلم ولو لم يسلك مسالك العلم، بل ينبغي عليه أن يسلك مسالك العلم. ولهذا كان يقال من عمل بما يعلم ورثه الله علم ما لم يعلم، علم ما لا يعلم، وأن يحاسب نفسه ويطالبها بالخشية لله والحذر والمراقبة. قال تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال عبد الله بن مسعود من ازداد علما ولم يزدد هدى لم يزدد من الله إلا بعدا. وهذا باب واسع. وأما الإحسان في أعمال الجوارح بعد إحكام قاعدة العلم فعلى أنواع، منه فرض عين، ومنه فرض كفاية، ومنه سنة مؤكدة، ومنه فضيلة. لا يسع من له عقل ومروء أن يفوت نفسه حظها من ذلك، وذلك يختلف باختلاف الأحوال. قال تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم. وعلى المسلم بذل دلو يستقي به، وقدر يطبخ فيها، وفأس يحفر بها، ونحو ذلك. وهل يجب أن يبذل بأجرة المثل؟ قولان لأهل العلم. فمذهب الصحابة ومن بعدهم كمالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد وإسحاق والسفيانين الثوري وابن عيينة والليث بن سعد والأوزاعي وحماد بن سلمة مكحول أن بذله حق على المسلم يجب مجانا كما دل عليه الكتاب والسنة. طيب، دي مسألة فقهية في مسألة المزارعة. قوله تعالى فويل للمصلين. نعم، نعم، الله يكرمك. عاوزين نفرق بين حاجتين اثنين. الأسباب المتعارف عليها عند العامة والخاصة في تحصيل العلم ما هي؟ الدراسة على شيخ، ده أول سبب، صح؟ والمذاكرة والمدارسة والاستظهار وبحث في المسائل. مش هي دي مسالك العلم؟ لابد أن تسلك. طيب، نريد بقى أن نحصل كم كبير ولا يتفلت منا علمنا. شكوت إلى وكيع سوء حظي فأرشدني إلى ترك المعاصي. لكن بقى واحد يتقي الله ويبتعد عن كل المحرمات ويأتي بالمستحبات وغيرها ولم يجلس لشيخ ولم يفتح كتابا، أن له أن يتعلم. هذا هو المقصود، هذا هو المقصود. قال تعالى نعم الهدى اللي هو العمل بالعلم. تاني كده قاعد يا محمد. كيف يذاكر من الكتاب؟ يعني أخونا بيسأل عن رجل يدعي ويقول أتعلم العلم من الشيوخ، ما سمعنا بهذا في الملة الأخيرة. فين الكلام؟ معروف كده كل رجل من أهل العلم معتبر ويسمع له ويؤخذ منه له شيوخ، له شيوخ. أما أن يقول أنا سأتعلم العلم من الكتب، لا، لن يتعلم، والواقع هو خير سبيل للتحدي. ائت بواحد، وخد بالك ده ممكن في هذه الحالة يخطأ خطأ يفسد عليه كل ما تعلم. ما فيش كان، والكلمة المشهورة لا تأخذ العلم من صحفي ولا القرآن إيه من مصحفي. لا، ده لابد من الشيء، ومش كده وبس. أخذ العلم هكذا عن طريق الآلات الحديثة، مش هو ده طريق السلف، إلا لمن حضر وبدأ يراجع تاني يعيد السماع مرة ثانية. نعم، ولكن الأصل كما نحن فيه، هذا هو الأصل، لا فضائيات ولا تسجيلات ولا غير ذلك. يبقى التسجيل كده بنحفظ المادة العلمية لك، واخد بالك. أما إن يعتبر أخذ العلم عن طريق المسموعات والمرئيات هو ده الأصل، لا، ما ينفعش خالص. معايا يا اخواننا كده؟ يا ريت تاخدوا بالكم. مساء، اتفضل يا شيخ. اكتب اخر فاضل في السنن وغيرها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: انما العلم بالتعلم، والحلم بالتحلم، ومن يتصبر يصبره الله. إنما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم. إيه معنى العلم بالتعلم؟ بوسائل العلم. طب معنى الحلم بالتحلم؟ أروض نفسي وأربيه على الحلم. ومن يتصبر يصبره الله، أي من يأخذ بأسباب الصبر يصبره الله عز وجل. والحلم بالتحلم، ومن يتصبر يصبره الله. كلام ده أخوانا كلام يعني ضلاله أبين من أن يبين أنه ضلال. إن مسألة الإنسان يتقي الله ولا يأخذ بأساليب العلم فيتعلم، هذا ما يوجد، والإجماع على غير ذلك. طيب، يقول قال تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراؤون ويمنعون المعون. وفي السنن كنا نعد ذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم: عارية، الدلو والقدر والفأس ونحوهن. وفي الصحيح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الخيل قال: هي لرجل أجر ولرجل ستر، فأما الذي هي له أجر فرجل ربطها في سبيل الله فشبعها وريها وبولها وروثها حسنات، وأما الذي هي له ستر فرجل ربطها تعففا وتغنيا فهو يرى حق الله في بطونها وظهورها. وفي الصحيح خرجه البخاري مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن حق الإبل إعارة ذكرها وإطراق فحلها. طبعا معنى الإعارة أنه يعيره بدون مقابل، واخد بالك. وإطراق فحلها يعني يجعل الفحل يلقح الناقة بدون مقابل، وهذا هو المعتمد. وعند البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن عسب الفحل، نهى عن عسب الفحل، فلا يمنع المعروف من الناس بطلب الأجر على مثل هذه الأشياء، فإن الله يأمر بالعدل والإحسان. ولو طلب أن يجري ماءه، أن يجرى ماءه في أرض غيره من غير إضرار بصاحب الأرض، هل يجبر على ذلك؟ على قولين، والمختار في ذلك ما قد روي عن عمر بن الخطاب إذ قال للممتنع: والله لنجرينها ولو على بطنك. لا في كله، حتى التيس والكبش كل شيء لا يجوز أخذ الأجر عليه. ورخص بعض أهل العلم أن يعطيه صاحب الأنثى بدون اشتراط بل من بذل المعروف، أما الاشتراط فهذا لا يجوز. نعم. طيب، فإن قال قائل، انتبهوا، فإن قال قائل إن لم نعطه ما اشترط علينا لن نتمكن من تلقيح ما عندنا من إناث الحيوانات، خلاص، فمن اضطر غير باغ ولا عاد معايا أخوانا كده، فالإثم عليهم. نقرأ هنا في الهامش في مسألة عمر بن الخطاب: والله لنجرينها ولو على بطنك. يقول أن الضحاك بن خليفة ساق خليجا له من العريض، فأراد خليج إخوانا يعني بلغة العصر أناية، فأراد أن يمره في أرض محمد بن مسلمة، فأبى محمد فكلم فيه الضحاك عمر بن الخطاب، فدعا محمد بن مسلمة فأمره أن يخلي سبيله، فقال محمد بن مسلمة: لا. فقال عمر: لما تمنع أخاك ما ينفعه وهو لك نافع، تشرب به أولا وآخرا ولا يضره. فقال محمد: لا. فقال عمر: لما تمنع، والله لا يمرن به ولو على بطنك. واخدين بالكم يا أخوانا، والكلام ده معنى الحديث ده بيطبق في وزارة الري في الديار المصرية، ومعنا المهندس خالد مهندس في الري يعني الله يبارك له، اللي هو بيسموه حق الارتفاق، واخد بالك انت ازاي ما هنسيب الارض بايرة؟ ما ينفعش، وليس فيه ضرر عليك. عاوزك بقى الوقعة ده هي، وانت مثلا بتدرس او بتشرح حاجة معينة تقوم تستغلها في ايه؟ لك ناصح ان الشريعة شملت كل مناحي الحياة، واليكم المثال. ما هو الا بقى فين؟ احنا بنقول الشريعة شملت كل مناحي الحياة، يعني كل شيء. يبقى قوم انت لما تقرا حاجه زي كده، انا راجل بقى حريص على طلب العلم، اقوم مسجلها في ورقه واروح عندي في الاجنده بتاعتي: من خصائص الشريعه الشمول وهذا المثال. لان يا اخوان فرق كبير جدا بين ذكر القواعد والاصول والضوابط وبين ذكر الامثله عليه. كلما اكثرت من الامثله كلما رسخ المعنى في قلوب الناس. لذلك المشكلة التي يعانيها كل من درس الأصول أو القواعد قلة الأمثلة. كل علماء الأصول والقواعد يذكرون القاعدة ومن أمثلتها كذا بس مثال، بل يوجد كثير من القواعد عارية عن الأمثلة يكتفي بالدليل. طب هنا بقى مهمتك أنت، أبدأ أجمع الأدلة. وعلشان كده الله يبارك لكم، أريد منك وانت بتقرأ وانت بتدرس وانت بتتكلم، أي معلومة وجدت لها مناسبة حاول تكتبها بسرعة قبل أن تفلت منك، وخبرك يعني تقييد العلم كتابته، ولنا الأسوة في صيد الخاطر للإمام أبي الفرج الجوزي رحمة الله عليه. طيب، والمختار من ذلك ما قد روي عن عمر بن الخطاب إذ قال للمبتنع: والله لنجرينها ولو على بطن. وقد نقل عن غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن زكاة الحلي عاريته بغير أجرة، يعني زكاة الحلي عاريته بغير أجرة، يعني امرأة عندها حلي للتزين، فقول من أخوان أهل العلم ولكنه قول ضعيف إن هي تعيره لأخواتها النساء ليتزين به بين الحين والحين بدون أجرة، ولكن الصواب والمعتمد والذي دلت عليه الأدلة وذهب إليه الأحناف أن حلي المرأة إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول الهجري وجبت فيه الزكاة، وبذل هذه الأشياء يستحب طارئ ويجب أخرى بحسب الحاجة إليها، وكذلك بذل منافع البدن يجب طارئ فلا يحل منعها كنصر المظلوم باللسان وباليد، كما يجب بذل العلم وإفتاء الناس وتعليم الأمي ما وجب عليه، والحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد وغير ذلك من منافع الأبدان. فإذا تقرر هذا فلأن لا يمنع منافع الأقوال المضرة به غيره أولى. وقد قال تعالى: ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب إلى آخر الآية. وللعلماء في أخذ الأجر على الشهادة أربعة أقوال، أشهرها أنها حلال عند الحاجة، وقيل تؤخذ حلالا إذ إن لم يتعين المحتال ولغير محتاج. ووجه هذا أيضا أنه يجوز تعينها ولا يكره تناولها بحل، والمنصوص عليه أنه من أخذ عند الإشهاد لم يأخذ شيئا عند الأداء، وعلى الجملة فإنهم يكرمون لأن الله بهم حفظ الحقوق وأقام الحدود وصان بها الفروج والأنساب. طبعا الله يبارك فيكم، المراد من هنا الشهادة بحق ولا شهادة الزور؟ بحق. ومعنى كلمة شهادة أنه شهد بعينيه، دي معنى كلمة شهادة. أما سمع لا ولا يلزمنا بحق، أخبرك الشهادة هنا شهادة بالعين وليس بالسمع. طيب يقول: ومن ذلك أن الناس يحتاجون إلى الصناعات كالفلاحة والبناية والنسادة، إذ لا تتم أمورهم إلا بأقوات ومساكن ولباس ونحو ذلك، فإذا لم يجلب لهم من المصالح ما لا بد لهم منه أضر بهم ذلك. فإن المسلمين لم يكن لهم بالمدينة إلا ما يجلب من الثياب، فكانوا يجلبون من اليمن ومن الشام ومصر، وأهل تلك الأمصار كفار، فكانوا يلبسون ما جاءهم من ذلك ولا يغسلونه، ويأكلون ما جاءهم من طعام ودهن ونحوه ولا يتحرجون في شيء من ذلك. فحاجة الناس إلى خبز يخبز وطعام يصنع أكثر من حاجتهم إلى ثياب تلبس، وحاجتهم إلى بيوت يسكنونها أعظم من القسمين الأوليين. فلذلك ذهب جماعة من الأئمة كمالك والأوزاعي وسفيان والليث بن سعد وإسحاق بن راهويه، وبه قال أبو حامد الغزالي وأبو الفرج بن الجوزي أن هذه الصنائع فرض كفاية، فإنها لا تتم المصالح بين الناس بدون ذلك كالجهاد وطلب العلم الشرعي الذي يجب على كل أحد أن يتعلم ما يجب عليه من ذلك، فإن هذا شيء مبني على الأعيان، وكل من وجبت عليه الصلاة كان عليه أن يتعلم ما تيقن به سقوط الفرض عنه، وكذلك في سائر العبادات المشروعة. قال صلى الله عليه وآله وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. أقف عند هذا الحد، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. دقائق إن شاء الله ونواصل الدرس.